وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق أحبة الفضلاء عند التقديم والتوطئة للدخول في هذا المتن، وتعرفنا على بعض الشروح التي نعتمد عليها أو أعتمد عليها في شرح هذه الدرة المباركة في القراءات الثلاث. قال الناظم رحمة الله عليه: قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسلا. هنا في ملحوظة، الإمام ابن الجزري في مقدمة الطيبة قال إيه؟ قال: محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري، الحمد لله على ما يسر. وقال في المقدمة الجزرية يقول راجع عفو رب سامعي محمد ابن الجزري الشافعي، مش كده؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. خد بالك هنا في ملحوظة استغربها الرميلي. يقول إيه الرميلي؟ سلك الناظم طريقة غريبة في الابتداء بالحمد. طبعا معتاد انت الإمام ابن الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا، وثلثت أن الحمد لله دائما. هنا اللي استعجب له أو اللي استغربه الرميلي إني قل، قال لك دي ما حدش لم تسبق. يقول الرميلي إيه؟ سلك الناظم طريقة غريبة في الابتداء بالحمد، حيث أورد الحمد مأمورا به، يعني قل الحمد لله، قل الحمد لله، ورجع بعد كده قال كلام كتير وبقول إيه؟ تأسيا بكتاب الله العزيز، حيث قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني بقولك دي طريقة إيه؟ جديدة. وبعدين برضو مشي في الإيه؟ في الكلام الروميني كلام يعني كثير، وفي الآخر قال إيه؟ ثم قال والمخاطب إما الناظم، يعني هو بيقول لنفسه يعني يا ابن الجزري قل كذا، قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي وحده على، إما أن يكون بيأمر نفسه أو يكون بيأمر إيه؟ عام، يعني بيأمر الجميع وهو بيدخل نفسه من ضمن الإيه؟ من ضمن الإيه؟ والأول أنسب بالمقام. يعني بيقول لك إيه؟ الأول اللي هو إيه؟ إن هو بيأمر نفسه قل الحمد لله الذي وحده على. طبعا احنا المقدمات يعني بناخد حاجات بسيطة، الغالب الحمد والثناء معلوم لدى الايه؟ لدى الجميع. طبعا الحمد اللي هو ايه؟ الثناء بالايه؟ باللسان، يعني على قصد الايه؟ على قصد التعظيم. وبرضو بدأ بالحمد، يعني لاحظ ان الأئمة سواء الإمام الشاطبي او غيره يستندوا في أبياتهم إلى النصوص سواء من الكتاب أو من الإيه؟ أو من السنة. طب إحنا عندنا النص هنا إيه؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو إيه؟ يبقى ده النص، نص الإيه؟ نص الحديث. قل الحمد لله الذي وحده على ارتفع شأنه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ارتفع شأنه وحده لا شريك له. ومجده، معنى التمجيد ايه؟ التعظيم. بس خلاص كلمات بسيطة ناخدها كده، التمجيد الايه؟ التعظيم. طيب، واسأل عونه وتوسل، اسأل عون المولى تبارك وتعالى في الشدائد وفي كل حال، وتوسل إليه في كل الأمور. كلام كله ماشي، منتبهين أحبتي؟ ومجده أي عظمه، واسأل عونه. خلي بالك، ممكن إن أنت العبارات البسيطة دي اكتبها، لأن أنت ممكن إن أنت وانت بتشرح الدرة او يضيع منك يروح منك الاسلوب، او لا يسعفك الاسلوب، خلاص اكتب العبارات الايه؟ العبارات البسيطة دي. التمجيد، المجد لله، التعظيم ايه؟ التعظيم لله. وتوسل اي توسل وتضرع وتقرب الى الله تبارك وتعالى. قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل، وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. هنا أمر برضو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر جاء في النص القرآن الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا معلوم الصلاة من الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ الصلاة من الله رحمة. طب والصلاة من الملائكة دعاء؟ لا، استغفار. استغفار. والصلاة من الآدميين، وحتى كمان الصلاة من الآدميين وغير الآدميين، لأن الجن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اللي هو ايه؟ الدعاء. الدعاء. بل إني في حديث، أما يرضيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا. يعني جاءت في الإيه؟ في الحث على الإيه؟ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإيه؟ النسائي، وأخرجه الإمام أحمد. يعني أما يرضيك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنه من يصلي عليك، صلي صلاة واحدة، يبقى ربك سبحانه وتعالى يصلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. وصلي على خير الأنام محمد، الاسم معروف، اسم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنام اللي هم مين؟ البشر. طيب، وسلم وآل والصحاب ومن تلا. طبعا الصلاة، النص في القرآن الكريم الصلاة والإيه؟ والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما، وجاء التأكيد اهو اللي هو وسلموا تسليما. سبحان الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآل، الآل اللي هم مين؟ قيل، اختلفوا، خلي بالكم، في آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء. منهم من قال آل النبي عترته، ومنهم من قال أتباعه، ومنهم من قال جميع أمته، وقيل رهطه وعشيرته. كل دي أقوال وردت في إيه؟ في آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجحوا تقريبا رهطه وعشيرته، ورجح البعض، رجح كل منه له، يجيب استدلالات ويجيب استشهادات من الإيه؟ من الإيه؟ من السنة. الصحاب، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مسألة أنتم كلكم عارفينها، اللي هم مين؟ من لقيه وآمن به ومات على ذلك، اتك على كلمة ايه؟ ومات على ذلك، لأنه والعياذ بالله ممكن يكون لقيه وآمن به، والعياذ بالله، إنما من ايه؟ لقيه وآمن به ومات على ايه؟ ومات على الايه؟ على الايمان. دول يبقى ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من تلا ومن تلا؟ الآل والصحب ومن تلا. خلي بالكم احنا برضو من ضمن وايه ان شاء الله، ان شاء الله نسأل الله ان احنا نكون ايه ممن جاء ذكرهم في قول المولى تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وايه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه برضو إيه؟ هي دي ادي تديك ايه من تلا، تديك ومن تلا. طيب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، برضو دول اللي هم ايه يعتبروا ايه من تلا، اي من ايه من يأتي بعد ذلك. وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا. خذ نظمي لحروف الثلاثة أو لحروف ثلاثة. احنا سبق في الكلام السابق ان الخلاء حرف. مين يجيب لي الدليل ده عند الامام الشاطبي؟ قبل وبعد الحرف. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمست. هنا يقصد ايه الشيخ؟ يقصد بالحرف ايه؟ الكلمة القرآنية المختلف فيها. يبقى ايه؟ وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة، اي نظمت هذا النظم في الحروف الايه؟ الحروف الثلاثة، او في حروف الأئمة الثلاثة اللي هم لم يذكروا، اللي هو الإمام أبو جعفر والإمام يعقوب والإمام خلف كما سيأتي. وبعد أي بعد الحمد والثناء والصلاة وكل هذه الأشياء، خذ أيها القارئ طالب العلم نظمي هذا في حروف ثلاثة. الشيخ الرميلي قال في شرح العبارة دي: والحال أني نظمتها أي الثلاثة في هذه القصيدة على الوجه الذي ذكرته. هيجي الكلام ده في إيه؟ كما هو في تحبير تيسير، لأن هو الآن الـ هناخد الآن، لأن أنا هقرأ لكم كلام التحبير اللي في مقدمة التحبير. الكلام الشيخ الرميلي يوحي على إني الشيخ حبر وبعدين نظم، وبعدين نظم الايه القصيدة دي على تحبير التيسير. خلاص لا، هنجد كلام ابن الجزري ان هو نظمها وبعد كده ايه حبرها على الايه على التيسير. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات واكملا. تتميمة الايه؟ القراءات العشر، وليس الايه القراء الايه العشرة، القراء العشرة والقراءات الايه العشرة. وان كانت القراءات كما سيأتي. اني الخلاف في القراءات، ما فيش كلمة فيها عشر قراءات، ولا في كلمة في القرآن الكريم فيها سبع ايه سبع قراءات. لا، الخلاف في الغالب بيكون دائر بين ايه؟ بين كلمتين، بين خلافين. فلان قرأ بكذا، فلان قرأ يخدعون وما يخدعون، وفلان وفلان قرأوا ايه وما يخادعون. انتم منتبهين؟ يدخلوا دول مع دول، يدخلوا مع ايه هؤلاء مع هؤلاء. المسألة مش ايه لا يتصور ولا يتخيل واحد ان معنى القراءات العشر او القراء العشرة كل واحد انفرد بكلمة او كلمات تبقى مخالفة لغيره من الايه من القراء. وكما سيأتي ان خلف عن حمزة قراءته اساسا ما خرجتش عن الايه عن غيره من القراء، بل انها كمان ده انحصرت فين؟ في قراءة اهل الكوفة عند الامام حمزة والامام الكسائي وعند ايه شعبة. ولذلك هناك يقول ايه الشيخ ابن الجزري في مقدمة الطيبة، يقول ايه: ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد، ولا رمز يرد عن خلف لأنه ايه لم ينفرد بقراءة من الايه عن غيره بشيء يكون حد ما لم يقرأه أحد إيه غيره. وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا وانقلا، أي لابد أن يكون لك نقل في هذا الإيه في هذه الإيه القراءات. طيب هو بيقول إيه؟ كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكمله. يعني خد النظم ده زي ما هو موجود في الإيه الكلام اللي أنا قلته في تحبير التيسير اللي قرأ منكم كتاب التحبير، بيجي جاي حتى في الأسانيد، حتى في أسانيد الإمام الداني. يعني الإمام الداني بيقول إيه؟ أما رواية قالون فحدثني بها فلان، قال حدثني بها فلان، إلى أن ينتهي إلى قالون ويرجع تاني يقول إيه؟ وقرأت بها القرآن كله على شيخ فلان الذي أخبرني أنه أخذ عن شيخ فلان، إلى أن ينتهي القالون. ويجي ابن الجزر يقول إيه؟ وقلت أما رواية قالون، هو بقى ابن الجزر، فحدثني بها فلان، يمشي بطريق آخر غير طريق إيه؟ هو طبعا بعد الداني ده 444 والتاني 800 إيه 33، الفارق أه؟ بعيد بعيد المسافة. ياخد الإمام ابن الجزري السند في الرواية من عنده إلى قالون، وكذلك في الكلمات القرآنية. فهو التحبير هو عمله إيه الإمام ابن الجزري، كلام الإمام الداني كده فوق ويجي جاي هو تحت إيه بالقلم الأحمر يعمل إيه إضافات لمين؟ للقراء للقراءات الثلاثة عشان يتمم في هذا الكتيب الصغير اللي هو التحبير. انت لو عندك التحبير او من يقتني منكم التحبير هتلاقيه بالحجم ده او يزيد حاجة بسيطة كده، تحبير التيسير كله على بعضه كده، ما لا لا على الطبعة القديمة اللي هو عملها الشيخ القاضي، حققها الشيخ القاضي والشيخ القمحاوي التحقيق القديم اللي انا اقتنيه عندي يعني. فالتحبير كتاب صغير. فهو ايه بيقول ان النظم ده هو اللي في التحبير، هو الكلام اللي ايه الذي في تحبير التيسير من الاضافات. كما هو في تحبير تيسير سبعها، اللي هو الكلام اللي انا بقول ايه كلام الامام الرميلي، بيقول والحال اني نظمتها اي الثلاثة في هذه القصيدة على الوجه الذي ذكرته في كتابي الذي سميته ايه تحبير الايه تحبير التيسير، من غير تغيير، من غير ايه من غير تغيير. ولذلك هم البعض يقول لك ايه القراءات الثلاثة من طريق التحبير، فبتبقى في خلافات، انت في عندك خلافات لما تيجي تدرس الثلاثة من طريق الطيبة او من طريق الايه من طريق الدرة، في بعض ايه في خلافات بسيطة. الخلافات دي اللي اوجد هذه الخلافات العزو الى الطرق، لما بدا في الطيبه يغربل كده ويعمل طرق، طريق فلان اللي هي ايه ال 980 طريق اللي هي ايه فهي زهاء الف طريق تجمع، فهي زهاء الف طريق تجمع، يعني قريبه من الالف بالتحديد 980 طريق. اللي اوجد الكلام ده الخلافات اللي هي العزو ايه عزو الطرق إلى ناقلها. كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يمن فتكملا. نسأل المولى تبارك وتعالى كما من عليه بإتمامها أن يمن علينا وعليكم بإتمامها شرحا وتسجيلا. فأسأل ربي أن يمن فتكملا، دعاء طلب من الله تبارك وتعالى. بدأ في عد الأئمة الثلاثة، من هنا احنا محتاجين الكلام اللي فات ده، ادي اربع ابيات مقدمة حمد وثناء وكده، اللي جاي هو الذي يجب ان يعرف وان يحفظ. احنا خدنا الأئمة السبعة هناك مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ادي السبعة. كل امام من الأئمة دولة اخذ عنه ايه اتنين، الإمام نافع أخذ عنه بالترتيب، عايزين بالترتيب عشان الترتيب ده مهم عشان خاطر الايه الترتيب الايه الرموز. نافع أخذ عنه قالون وايه وورش، ابن كثير أخذ عنه البزي وقنبل، أبو عمرو أخذ عنه الدوري والسوسي، ابن عامر أخذ عنه هشام وابن ذكوان، عاصم أخذ عنه شعبة وحفص، الإمام حمزة أخذ عنه خلف خلاد، الإمام الكسائي أخذ عنه أبو الحارث، والدوري الدوري اللي هو إيه سبق عند أبي عمرو الدوري ده. ولذلك الدوري ده تمتع بأنه حتى له نقل في القراءات الشاذة، له نقول في القراءات الشاذة، أخذ عن أبي عمرو بواسطة اليزيدي، وأخذ عن الكسائي مباشرة لا واسطة بينهما. طب نيجي بقى لإيه التلاتة التانيين، التلاتة التانيين إن هيبقوا إيه، هيبقوا نفس الرموز اللي هي إيه، هناك إحنا خدنا إيه أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، أدي الإيه، خد كل كلمة من دول مكونة من إيه، من ثلاثة أحرف، تاخد الإيه الحرف الأول للإمام، والحرف الثاني للراوي، والحرف الثالث لمن، للراوي الثاني. أبج الألف لمن، افتكروا بقى يلا عشان نسترجع، الألف لنافع، والباء والجيم، طيب دهز ابن كثير، ابن كثير ها، وبعد منه مين، الهاء لمن، لا ما احنا بنقول دهز الدال ابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل، طيب حطي الحاء لمن، لأبي عمرو، والطاء لمن، للدوري، للدوري، طيب والياء لمن، للسوسي، طيب كلم الكاف لمن، واللم لمن، لهشام، طيب والميم لمن، لابن ذكوان، نصع النون لمن، والصد لمن، والعين لمن، طيب فضق الفاء لمن، والضد لمن، والقف لمن، طيب رست الراء لمن، والسين لمن، لأبي الحارث، طيب والتاء لمن، اهو برضو هنكمل بقى الكلام اللي ترتيب العلماء على الأبجدة. يعني ايه على الأبجدة؟ احنا عندنا في احرف الهجاء لها ترتيبين، يقول لك ترتب على المعجم، ترتيب احرف الهجاء على المعجم، وتحريك ترتيب احرف الهجاء على الايه الأبجدة. على المعجم اللي هي الف باء تاء ثاء جيم حاء، ده اسمها على الايه ترتيب احرف الهجاء على الايه على المعجم. ما نقولش ايه ابجدة الحروف او الابجدية، لا الابجدة بقى ايه، خدها معايا، ابجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ، ادي الايه اللي هو قالهم الامام ابن الايه ابن الجزر في الايه، ابجد هز حطي كلم نصع فاضق راست ثخذ ايه ضاغش على هذا النسق، والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلاف لأنه لم ينفرد. احنا عندنا الترتيب اللي باقي معانا، عايزين احنا ايه، عايزين ثلاث كلمات اللي هي الايه الاخيرة. هو رتب هنا، رتب هنا في الدرة غير الترتيب في الايه في الطيبة، خد ابج، ابج هيرجع لده مين، لأبي جعفر، طيب حطي هترجع لمين، لأبي عمرو، فضق هترجع لمين، للإمام حمزة. رتب هنا في الدرة غير الترتيب في الايه في الطيبة، في الطيبة خد الايه تلاتة تلاتة تلاتة، خد ايه، خد من التلاتات دي كام، كام تلاتة، أبج دهز حطي كلم نصع فضق راست ثخذ ها ضاغش، بس لغايه هنا. وقال لك ادي ايه، قال لك مفيش رمز الخلف، لانه اما هيبقى تابع لهذا او تابع لايه، تابع لذاك. احنا عندنا اللي احنا عايزين نحفظه ان الايه الحروف الثلاثه التي كانت للامام نافع